حصل علي حادث من مدة 10 أشهر. نعم. ولقد توفيت امرأة بسبب ذلك الحادث، والحادث سببه مشترك بين الطرفين، وقد أمرنا شيخ المحكمة بصيام 2 شهرين متتاليين وأنا لا أستطيع الصيام، فهل يجوز دفع الصدقة عن الصيام لأنني لا أستطيع الصيام، وما مقدار الصدقة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. القتل ليس فيه صدقة، ليس فيه إذا كفارة أهل العتق، فإن عجز فصيام 2 شهرين متتابعين، هذا هو الواجب كما قال الله تعالى: ومن كان مؤمن أن يقتل من خطأ، ومن قتل من خطأ فتح رقبة مؤمنة ودية المسلم الله لا يصدق، إلى أن قال سبحانه: من الواجب فصيام 2 شهرين متتابعين توبة من الله. فمن قتل خطأ أو شبه عمد فعليه الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة مع الاستطاعة، فإذا عجز عن ذلك فإنه يصوم 2 شهرين متتابعين من القرآن الكريم، وليس في ذلك إطعام. الإطعام في تحريم المرأة والظهار منها وفي الوقع في رمضان، هذا هو اللي فيه الإطعام أو فيه العتق، فإن عجز في الصيام 2 شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام 60 مسكينا، هذا في ظهار من المرأة وتحريمها وفي الوقع في رمضان. أما القتل فليس فيه إلا كفارتان: العتق والصيام. العتق أولا لمن قدر عليه، نعم، فمن عجز صام 2 شهرين متتابعين 60 يوما وليس فيه صدقة. نسأل الله لنا ولك العون، اللهم عليك أن تصوم متى قدرت على ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.